يسوؤني من زمن معرفي من اختلاف فشوى بين أهلي إليك يا رب أشكو كل حديثة قضت على كل ذي عقل بتسوي إليك يا رب أشكو كل حديثة قضت على كل ذي عقل بتسوي أيوة يسوؤني من زمان ما أعرفي من اختلاف فالزم بين أهلي يسوؤني من زمان ما أعرفي من اختلاف فالزم بين أهلي إليك يا رب أشكو كل حديثة قضت على كل ذي عقل بتسوي إليك يا رب أشكو كل حديثة قضت على كل ذي عقل بتسوي يسوؤني من زمان ما عرفي من اختلاف فالزم بين أهلي إليك يا رب أشكو كل حديثة قضت على كل ذي عقل بتسوي إليك يا رب حديثة قضت على كل ذي عقل بتسوي إلا أنت سوسة أتوا لكي كلام kemana-mana pergi kita berubah bila anda susah atau lagi galau mana-mana pergi batin tak berubah datanglah segera agar hilang galau sama-sama kami hadir majlis Nabi datanglah segera agar hilang galau sama-sama kami hadir majlis Nabi Yesu'uni min zamani ma'arafi min iktilafin fazama bayna'ani ilaika ya Rab ashku kulla hadisatin fadad ala kulli di akhlin di tasmi ilaika ya Rab ashku kulla hadisatin قضت على كل ذي عقل بتسبيح السن سمو وبات مولد همسي يكفي إرني دنان صلاة النبي السن سمو وبات مولد حبشي يكفي إرني دنان صلاة النبي دنان سواران كان إندا سكالي sinarlah semua kalau bersedih hati dengan suara dan indah sekali sinarlah semua kalau bersedih hati Yesu'uni min zamani ma'arafi min ikhtilafin fazama bayna ahli ilaika ya Rab ashku kulla hadisatin قضت على كل ذي عقل بتسوي إليك يا رب أشكو كل حديثة قضت على كل ذي عقل بتسوي بتمنى داري حبائب كيائي بسما جماعة بكي ساتو هاتي بجابتنا داري حبائب كيائي bersama-sama bagai satu hati hilanglah semua benci iri dengki seolah-olah kami dalam surgawi hilanglah semua benci iri hati seolah-olah kami dalam surgawi Yesu'uni min zamani ma'arafi إليك يا رب فضل على كل أجر بتسليم إليك يا رب أشكو كل أنيسك فضل على كل أجر بتسليم ورحمة فرجة سرت أبونا نرابي بكيه جل بطور في تمني ملائكة ترون أنتر صلوات نبي يحرم واتواجه نبي بسري سري ملائكة ترون أنتر صلوات نبي يحرم واتواجه نبي بسري سري يسوعني من زمان معامي من اكتراف البسامة بين وآمي إليك يا رب أشكو كل حديثة وضع على كل من أجل بتسبيح برا ملايكة ترد من نتيري كمر سوارا مغن أبونا نرامي dosa dan salah Allah mengampuni doa serta hajat Allah dijabahi Yesus min zamani wa arami milik dilapin bersama baina ahli ilaika ya ashkukullah hadisati qadat ala kulli إليك يا رب أسكو كل حديثة قضت على كل لعذر بتسبيح